بسم الله الرحمن الرحيم. أحد للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. فهل يتدبر المؤمنون هذا القرآن؟ أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ خطاب من رب العالمين لنكون كما كانوا. كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. أجل، إنه منهج سار عليه المؤمنون الأولون. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. قلائل. لأعلمنك سورة هي أعظم سورة في القرآن. قلائل. هي سورة عجيبة. أصل كل خير. قلائل. أساس كل معروف. قلائل. كنز لكل شيء. قلائل. شافية لكل داء. قلائل. كافية لكل هم. قلائل. وافية بكل مرام. قلائل. واقية من كل سوء. قلائل. لو نظمنا قلائدا من جمان ومعان خلابة بالمئات. سورة عجيبة. والقرآن أسرار. عجل بها ما اسمها أي سورة هي. إنها الشافية والكافية والوافية والواقية. إنها النور. قلائل. تضمنت ذكر الألوهية والربوبية والرحمة والمعاد وجزاء العباد وملك الرب والإخلاص والهداية. لقد جمعت الكليات الأساسية في التصور الإسلامي. ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها. إنها قلائد الحمد. قلائد الحمد. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قلائد الحمد. للشيخ إبراهيم بن عبد الله الدويش. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل كتابه المجيد على أحسن أسلوب وبهر بحسن أساليبه وبلاغة تركيبه القلوب، نزله آيات بينات وفصله سورا وآيات ورتبه بحكمته البالغة أحسن ترتيب، ونظمه أعظم نظام بأفصح لفظ وأبلغ تركيب، وصلى الله على من أنزل إليه لينذر به وذكرى، وعلى آله وصحبه مهاجرة ونصرى. أما بعد، أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوة الإيمان، من أراد النجاة له ولأهله في هذا الزمان، في زمن الغفلة والشهوة وحيل الشيطان، فعليه بالقرآن. فلا نجاة لنا من هذا التيه الذي نحن فيه والبعد الذي نذوقه ونقاسيه إلا بالرجوع إلى القرآن والنظر فيه. نعم، بتدبر القرآن، بتدبر علمه وهديه والتفقه فيه وفي السنة النبوية، شرحه وبيانه، والاستعانة على ذلك بإخلاص القصد وصحة الفهم، وأيضا الاعتضاد بأنظار العلماء الراسخين والاهتداء بهديهم في الفهم عن رب العالمين. وهذا أمر قريب على من قربه الله عليه، يسير على من يسره الله تعالى عليه وتوكل على الله فيه. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين، أنزله الله ليهتدي به الناس ويعتصموا به، فهو مصدر القوة والعزة وأساس التمكين والرفعة، فيه الهدى والنور. وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم إذ يقول: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواماً ويضع به آخرين. إن القرآن أيها الإخوة والأخوات ليس فقط للتلاوة والحفظ، وتنبهوا لهذا، ليس فقط للتلاوة والحفظ، وليس آيات تهتز لها الرؤوس وتتمايل بها العمائم ويطرب لها الدراويش في الموالد والمآتم والاحتفالات، وليس آيات تهذ هذ الشعر أو تنثر نثر الدقل، بل هو آيات بينات تتنزل على قلوب المؤمنين والمؤمنات فتغمرها بالسكينة والطمأنينة وتملأها بالثقة والثبات. وتدبر آيات الله عز وجل ومعرفة مقاصدها ومراميها والوقوف عند عظاتها وعبرها والتفكر في معانيها وفقهها وفقه أسرارها نعمة عظيمة من أجل النعم التي يوفق إليها العبد المسلم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. ولهذا وصف أبو عبد الرحمن السلمي الصحابة رضي الله عنهم بقوله: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهم أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي 10 آيات. انتبهوا للمنهج الحقيقي في تدبر القرآن وحفظه يا طلبة تحفيظ القرآن، أيها المدرسون والمدرسات، أيها المسلمون والمسلمات. هكذا كان منهج السلف رضوان الله تعالى عليهم في تدبر الآيات، أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. وتعالوا، تعالوا معاشر الإخوة والأخوات في هذه اللحظات لنقف وقفات مع سورة عجيبة قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها. سورة هي أعظم سور القرآن، فعند البخاري عن أبي سعيد بن المعلى قال: كنت أصلي في المسجد فدعاني النبي صلى الله عليه وسلم فلم أجبه، قلت: يا رسول الله إني كنت أصلي، قال: ألم يقل الله استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم؟ ثم قال لي: لأعلمنك سورة هي أعظم سورة في القرآن، قبل أن تخرج من المسجد. ثم أخذ بيدي، فلما أراد أن يخرج قلت له: ألم تقل لأعلمنك سورة هي أعظم سورة في القرآن؟ فذكرها له صلى الله عليه وسلم: إنها نور لم يؤتها نبي قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كما في صحيح مسلم عن ابن عباس قال: بينما جبريل قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم سمع نقيضا من فوق رأسه أو من فوقه فرفع رأسه فقال: هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط إلا اليوم. فنزل منه ملك فقال: هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم. فسلم وقال: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك. فذكر السورة وخواتيم سورة البقرة وقال: لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته. هي سورة عجيبة، فهي أصل كل خير وأساس كل معروف، هي كنز لكل شيء، شافية لكل داء، كافية لكل هم، وافية بكل مرام، واقية من كل سوء، رقية لكل ملم. ربما قال قائل: سبحان الله، أيعقل أن يكون بين أيدينا مثل هذا فلا نعلم، أو نعلم فلا نهتم؟ أحق أن سورة جمعت كل هذه الفضائل وأنها بين أيدينا تتلى وتقرأ، كأن لسان الحال أيها الإخوة يقول أين نحن منها؟ ومن خيراتها عجل بها ما اسمها، أي سورة هي؟ فأقول على رسلكم، ماذا لو زدتكم فقلت لكم لقد فرض عليكم قراءتها في اليوم والليلة 17 مرة. نعم، إننا نقرأها ونكررها في كل ركعة من صلواتنا المفروضة، إنها كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته كما في البخاري، هي أم الكتاب، سورة الفاتحة، سورة الحمد، سورة الشكر، هي الشافية، هي الكافية، الوافية، الواقية، هي النور، هي أعظم سورة في القرآن. قال صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب أتحب أن أعلمك سورة لم تنزل في التوراة ولا في الزبور ولا في الإنجيل ولا في الفرقان مثلها؟ قال قلت نعم أي رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأرجو ألا تخرج من هذا الباب حتى تعلمها. قال فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي يحدثني وأنا أتبطأ مخافة أن يبلغ قبل أن يقضي الحديث، فلما أن دنونا من الباب قلت أي رسول الله ما السورة التي وعدتني؟ قال فكيف تقرأ في الصلاة؟ قال فقرأت عليه أم القرآن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها، وإنها للسبع من المثاني. واللفظ لأحمد في المسند. أحقا أيها الإخوة أنها السورة التي نكررها في الفرائض فقط 17 مرة، فهل كنا نعلم أن لها كل هذه الفضائل؟ بل أين نحن منها ومن تدبرها وفقه معانيها؟ أرجو أن لا نكون ممن يردد ما لا يعلم ويقرأ ولا يفهم، فإن الران إذا طغى على القلب وانتكس الإنسان بعبثه ولهوه حجبه الله عن نور القرآن وحال بينه وبين الهدى والحق، نعوذ بالله من الخسران. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ بل يقول تعالى وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. نعوذ بالله أن نكون ممن حجبت قلوبهم عن التدبر والنظر، أو ممن صمت آذانهم عن سماع الهدى. فلنسأل أنفسنا إذن أيها الإخوة والأخوات أين نحن من الفاتحة وتدبرها؟ فإن غفلنا مرة ومرتين وعشرا أفلا نتأمل ونتفكر فيها ولو مرة؟ إن العاقل ليتساءل حقا لماذا أمرنا أن نقرأها في كل ركعة؟ ما الحكمة من تكرارها؟ لا شك أن هذه دلالة على أهميتها وعظم معانيها. يقول ابن القيم رحمه الله اعلم أن هذه السورة اشتملت على أمهات المطالب العالية أتم اشتمال وتضمنتها أكمل تضمن، فاشتملت على التعريف بالمعبود تبارك وتعالى بثلاثة أسماء مرجع الأسماء الحسنى والصفات العليا إليها مدارها عليها، وهي الله الرب الرحمن، وبنيت السورة على الإلهية والربوبية والرحمة، فإياك نعبد مبني على الإلهية وإياك نستعين على الربوبية، وطلب الهداية إلى الصراط المستقيم بصفة الرحمة، والحمد يتضمن الأمور الثلاثة، فهو المحمود في إلهيته وربوبيته ورحمته، إلى أن قال وتضمنت إثبات المعاد وجزاء العباد بأعمالهم حسنها وسيئها، وتفرد الرب تعالى بالحكم إذ ذاك بين الخلائق، وكون حكمه بالعدل، وكل هذا تحت قوله مالك يوم الدين. وتضمنت إثبات النبوات من جهات عديدة ثم ذكرها رحمه الله. تأمل يا أخي، تأمل يا عبد الله حالك في الصلاة أثناء قراءة هذه السورة العظيمة، وتأمل هذا الحديث العجيب المهيب. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله تعالى: حمدني عبدي. وإذا قال الرحمن الرحيم، قال الله تعالى: أثنى علي عبدي. وإذا قال مالك يوم الدين، قال الله تعالى: مجدني عبدي. وقال مرة: فوض إلي عبدي. فإذا قال العبد: إياك نعبد وإياك نستعين، قال: هذا بيني وبين عبدي، ولعبدي ما سأل. فإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. كما في صحيح مسلم: إنها مناجاة بين الخالق والمخلوق. أتتأملون هذا عند قراءتكم للفاتحة في الصلاة؟ إنها مناجاة بين الخالق والمخلوق، بين الحبيب والمحبوب، حمد وثناء وتمجيد، ودعاء ومسألة وتوحيد، الحمد لله رب العالمين. تأمل: الحمد لله. الألف واللام في الحمد للاستغراق في جميع أجناس الحمد وصنوفه. نعم، إن لم يكن الحمد كله لله فلمن يكون يا عباد الله؟ الحمد لله على كل حال، ففي السراء الحمد لله، في كل ما كان ويكون وما سيكون، وفي الضراء إنا لله وإنا إليه راجعون. فنحن منه وله وإليه. الحمد لله على نعم لا تحصى، وأرزاق تترى، وأخرى نراها وأخرى تخفى. الحمد لله بالجنان قبل اللسان، وبالأفعال والأركان. سبحان الله، أين الساخطون المعترضون؟ لمن تشتكون؟ لمن تتبرمون؟ ذكر ابن حجر في الإصابة أن عمران بن الحسين الصحابي الجليل أصيب بمرض، فمكث 30 سنة لا يرتفع عن فراشه، وكان يردد ويقول: الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. تموت النفوس بأوصابها، ولم يدر عوادها ما بها، وما أنصفت مهجة تشتكي أذاها إلى غير أحبابها. أنشكو إلى غير الله؟ أنشكو إلى غير الله؟ لا والله. فالحمد لله في السراء والضراء، والحمد لله في الشدة والرخاء، طمأنينة في القلب، ورضا في النفس، وانشراح في الصدر، واحتساب وأجر. فالحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا. الحمد لله حمدا يليق بجلاله وسلطانه. أنت أهل الثناء، أنت أهل الثناء والمجد، فامنن بجميل من الثناء المواتي. ما ثنائي عليك إلا امتنان ومثال للأنعم الفائضات. يا محب الثناء والمدح، إني من حيائي خواطري في شتاتي. ذابت النفس هيبة واحتراما، وتأبت عن بلع ريقي لهاتي. حبنا حبنا وامتداحنا ليس إلا ومضة منك يا عظيم الهبات. لو نظمنا قلائدا من جمان ومعان خلابة بالمئات، لو برينا الأشجار أقلام شكر بمداد من دجلة والفرات، لو نقشنا ثناءنا من دمانا، أو بذلنا أرواحنا الغاليات، ما أبنا عن همسة من معان في حنايا نفوسنا ماكنات. أو أتينا لذرة من جلال، أو شكرنا آلائك الغامرات. أي شيء يقوله الشعر لما يتغنى بخالق الكائنات. يكفيك أخي، يكفيك أيها المسلم، أن تعلم أن الحمد، الحمد لله تملأ الميزان، كما قال عليه الصلاة والسلام: فأين الحامدون الشاكرون؟ فإن الله يحب المدح، هو أهل الثناء والمجد، وهو المحمود وللحمد أهل. فاحمد الله كثيرا واشكر الله كثيرا، وكن من القليل الذين قال الله عنهم وقليل من عبادي الشكور. نسأل الله أن نكون منهم الذين يشكرون ويحمدون الله بحق وصدق قولا وعملا. رب العالمين، تأمل هذه الكلمة، رب العالمين. الرب هو المالك المتصرف، والعالمين جمع عالم، وهو كل موجود سوى الله جل وعلا، فهو رب كل شيء ومليكه، رب السماوات ومن فيهن، ورب الأرض ومن فيهن، ورب ما بينهن مما نعلم ومما لا نعلم. الله رب العالمين بين آياته للمتفكرين، وأبدى شواهده للناظرين، فقطع أعذار المعاندين، وأدحض حجج الجاحدين، فاستنارت آيات الربوبية وسطعت دلائل الألوهية. أيها المسلم، يا كل مسلم، أعمل العقل، قلب النظر، تأمل، تفكر في الكون من حولك، تدبر كم بهذا الوجود مما نراه من صنوف بفضله شاهدات. لو تأملت صفحة الكون مما بث فيه من رائع المعجزات، أرسل الفكرة في فضاء بعيد وسماء تعج بالنيرات. هل رأيت السماء والشمس تزهو في ضحاها والبدر في الحالكات؟ هل تأملت منظر النجم لما يسحر العين في دجى المظلمات؟ كلها الأرض والمجرات تبدو عند ربي كحلقة في فلاتي. سبحان الله. وأعظم من هذا كله، أعظم من هذا كله ما أخبر به سبحانه وتعالى عن نفسه فقال: وتدبر بقلبك لا بسمعك فقط، أمن جعل الأرض قرارا، وجعل خلالها أنهارا، وجعل لها رواسي، وجعل بين البحرين حاجزا، أإله مع الله، بل أكثرهم لا يعلمون. أمن يجيب المضطر إذا دعاه، ويكشف السوء، ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله، قليلا ما تذكرون. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر، ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، أإله مع الله، تعالى الله عما يشركون. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده، ومن يرزقكم من السماء والأرض، أإله مع الله، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. لا إله إلا الله. أيها الإخوة، إنه الله رب العالمين. دل قوله رب العالمين على انفراده بالخلق والتدبير والنعم وكمال غناه وتمام فقر العالمين إليه تعالى بكل وجه وبكل اعتبار. فردد من كل قلب وقل: الحمد لله رب العالمين. قوله الرحمن الرحيم، اسمان دالان على أنه تعالى ذو الرحمة الواسعة العظيمة التي وسعت كل شيء وعمت كل حي، وهما مشتقان من الرحمة على وجه المبالغة. الرحمن أشد مبالغة من الرحيم، وهو على وزن فعلان. ألا ترى أنهم يقولون غضبان للممتلئ غضبا، وندمان وحيران وسكران ولهفان لمن ملئ بذلك؟ فبناء فعلان للسعة والشمول، ولهذا يقرن استواؤه على العرش بهذا الاسم كثيرا، كقوله تعالى: الرحمن على العرش استوى. والرحمن أن يرحم جميع الخلق المؤمنين والكافرين في الدنيا، وذلك بتيسير أمور حياتهم ومعيشتهم والإنعام عليهم بنعمة العقل وغيرها من نعم الدنيا. بل ومن أعظم رحمته بجميع خلقه أن أقام عليهم الحجة وأعذرهم بالرسل، فقال: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. والرحمن اسم خاص بالله تعالى لا يجوز تسمية غيره به، وأيضا مثله الله الخالق الرازق ونحوها. والرحيم الرحمن الرحيم، الرحيم خاص بالمؤمنين، وكان بالمؤمنين رحيما. وفي البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لما قضى الله الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي غلبت غضبي، فأبشروا أيها الإخوة. وقال صلى الله عليه وسلم: جعل الله الرحمة 100 جزء فأمسك عنده 99 جزءا وأنزل في الأرض جزءا واحدا فمن ذلك الجزء يتراحم الخلق، كل الخلق، حتى ترفع الفرس حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. رواه البخاري. وعنده أيضا في رواية: فلو يعلم الكافر بكل الذي عند الله من الرحمة لم ييأس من الجنة. ولو يعلم المؤمن بكل الذي عند الله من العذاب لم يأمن من النار. فتراحموا إخوة الإيمان، فإنما يرحم الله من عباده الرحماء. واجتهدوا وتخلقوا بالأخلاق الفاضلة وأحسنوا للناس. أتدرون لماذا؟ لماذا الإحسان للناس؟ إن رحمة الله قريب من المحسنين. وردد عند كل دخول مسجد: اللهم افتح لي أبواب رحمتك. اسأل الله ذلك من قلب صادق، لعلك أخي توافق ساعة استجابة فترحم رحمة لا تشقى بعدها أبدا. فقد حدث النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن رجلا كان قبلكم رغسه، أي أعطاه الله مالا، فقال لبنيه: لما حضر أي أب كنت لكم؟ قالوا: خير أب. قال: فإني لم أعمل خيرا قط، فإذا مت فأحرقوني ثم اسحقوني ثم ذروني في يوم عاصف. ففعلوا، فجمعه الله عز وجل فقال: ما حملك، أي ما حملك على ما فعلت؟ قال: مخافتك، مخافتك. فتلقاه برحمته، كما في صحيح البخاري. الله أكبر، إنه الرحمن الرحيم، فاتقوا الله وخافوه يرحمكم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. مالك يوم الدين، وتأمل العظمة، مالك يوم الدين، وفي قراءة ملك يوم الدين، وكلتا القراءتين صحيحتان متواترتان. والمالك هو من اتصف بصفة الملك التي من آثارها أنه يأمر وينهى ويثيب ويعاقب ويتصرف بمماليكه بجميع أنواع التصرفات. ويوم الدين هو يوم القيامة، يوم يدان الناس فيه بأعمالهم خيرها وشرها. وإنما أضيف إلى يوم الدين لأنه لا يدعي هنالك أحد شيئا غيره جل وعلا، ولا يتكلم أحد إلا بإذنه سبحانه، كما قال تعالى: يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. ففي ذلك اليوم يظهر للخلق تمام الظهور كمال ملكه وعدله وحكمته وانقطاع أملاك الخلائق، حتى إنه يستوي في ذلك اليوم الملوك والرعايا والعبيد والأحرار، كلهم مذعنون لعظمته، خاضعون لعزته، منتظرون لمجازاته، راجون ثوابه، خائفون من عقابه. فلذلك خص بالذكر، وإلا فهو جل وعلا المالك المتصرف ليوم الدين وغيره من الأيام. الله أكبر معاشر المؤمنين. يوم الدين أمل الصابرين والمحتسبين الذين جاهدوا أنفسهم على ترك المعاصي والسيئات وصبروا عن الشهوات في الدنيا، كانوا يقولون: إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فموعدهم يوم الدين، يوم الجزاء والحساب، يوم القوارع والأهوال، تأتيهم البشارة من الرحمن كما في القرآن: فوقاهم الله شر ذلك اليوم، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا، وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا، إلى أن قال: إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. يوم الدين لا تخاف أيها الأخ الصابر، يا من جاهدت نفسك من أجل الله، يوم الدين السعي مشكور والذنب مغفور والجزاء موفور من العزيز الغفور. فهنيئا لكم إخوة الإيمان، يا أهل الإحسان والقرآن، يا أهل الصبر ومجاهدة النفس، هنيئا لكم. الله أكبر معاشر المؤمنين. يوم الدين عزاء المظلومين والمحرومين، يوم تجتمع الخصوم كما يقول الشاعر: أما والله إن الظلم شؤم، وما زال المسيء هو الظلوم، إلى الديان يوم الحشر نمضي، وعند الله تجتمع الخصوم. فيا أيها المظلوم، أيها المبتلى، أيها الباكي، أيها الشاكي، أيها المجروح، انتظر، لا تيأس، لا تجزع، فهناك يوم الدين، وهناك مالك يوم الدين، ناصر المظلومين والمستضعفين. وهنا يصبر المسلم ويرضى ويسلم، وتهدأ آلامه وجراحه وأحزانه ودموعه، ويحتمل الظلم الذي يقاسيه والحرمان الذي يعيشه في الدنيا. لماذا؟ لأنه يعلم أنه هناك منصور، إن ربك لبالمرصاد. قال عمر: والله لولا أن هناك يوما آخر لكان غير ما ترى، لكان غير ما ترى، أي كان بطش القوي بالضعيف، وقهر الظالم للمظلوم، واستبيحت أعراض الناس ودماؤهم، ولكن هناك يوم موعود، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. الله أكبر معاشر المؤمنين. يوم الدين، من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من 7 أراضين كما في صحيح البخاري. الله أكبر معاشر المؤمنين. يوم الدين، من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة، وإن كان شيئا يسيرا، وإن قضيبا من أراك، وإن عود سواك كما في صحيح مسلم. معاشر المؤمنين، من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منها، فإنه ليس ثم دينار ولا درهم من قبل أن يؤخذ لأخيه من حسناته، فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات أخيه فطرحت عليه كما في صحيح البخاري. إذن فاحذر وأنت تردد في صلاتك مالك يوم الدين، احذر، لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء كما في صحيح البخاري. وبعد التمجيد والثناء والحمد والشكر لله في قوله: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، لما استجمع الأمر استحقاقا بأنه المستحق للحمد كله، وتحبيبا لهم بالربوبية، وترغيبا بالرحمة، وترهيبا بيوم الدين، كان من شأن كل عاقل الإقبال عليه وقصر الهمم عليه. قال: إياك نعبد وإياك نستعين، أي يا من هذه الصفات صفاته، نخصك وحدك بالعبادة والاستعانة، نعبدك ولا نعبد غيرك، ونستعين بك ولا نستعين بغيرك. وفي هذه الآية رغم قصرها أسرار غريبة ومعان عجيبة، حتى إن ابن القيم رحمه الله قال: وسر الخلق والأمر والكتب والشرائع والثواب والعقاب، انتهى إلى هاتين الكلمتين وعليهما مدار العبودية والتوحيد، حتى قيل أنزل الله 100 كتاب و4 كتب جمع معانيها في التوراة والإنجيل والقرآن، وجمع معاني هذه الكتب 3 في القرآن، وجمع معاني القرآن في المفصل، وجمع معاني المفصل في الفاتحة، ومعاني الفاتحة في إياك نعبد وإياك نستعين، وهما الكلمتان المقسومتان بين الرب وبين عبده نصفين، فنصفهما له تعالى وهو إياك نعبد، ونصفهما لعبده وهو إياك نستعين. وقال أيضا التوكل نصف الدين، والنصف الثاني الإنابة، فإن الدين استعانة وعبادة، فالتوكل هو الاستعانة والإنابة هي العبادة. ثم غاص في أسرار هذه الآية العجيبة في 3 مجلدات في كتابه الممتع مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين. بل إن إياك نعبد وإياك نستعين هي ملخص رسالة الحبيب صلى الله عليه وسلم ودعوته. فالفاتحة تضمنت أنواع التوحيد 3، فتوحيد الأسماء والصفات دل على ذلك قوله الحمد لله، فإثبات الحمد الكامل له يقتضي ثبوت كل ما يحمد عليه من صفات كماله ونعوت جلاله التي أثبتها لنفسه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تعطيل ولا تمثيل ولا تشبيه. أما توحيد الربوبية فيؤخذ من قوله رب العالمين، فهو المنفرد بالخلق والتدبير والنعم. وأما توحيد الألوهية إفراد الله بالعبادة فمن قوله إياك نعبد وإياك نستعين، فلا نعبد إلا إياك حبا وخوفا ورجاء وطاعة وتعظيما، ولا نستعين إلا بك توكلا وثقة واعتمادا. ويسمى أيضا توحيد العبادة. وما هي العبادة؟ اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. إذن فنحن خلقنا لعبادة الله، فلا نعبد إلا إياك يا ربنا، ولا نخضع إلا لك، ولا نذل إلا لك. وتنبهوا معاشر الإخوة لحقيقة العبادة، فالكثير الكثير يشكو قسوة قلبه وتعلقه بالشهوات وثقل إقباله على ربه وعدم خشوعه رغم البراهين الواضحات. فمن أراد العلاج فلا بد أن يعلم أن العبادة تقوم على ركنين وتجمع أصلين مهمين، هما غاية الحب بغاية الذل والخضوع. انتبه، ركن العبادة غاية الحب بغاية الذل والخضوع. والعرب تقول طريق معبد أي مذلل، والتعبد التذلل والخضوع، فمن أحببته ولم تكن خاضعا له لم تكن عابدا له، ومن خضعت له بلا محبة لم تكن عابدا له حتى تكون محبا خاضعا. فيا ترى هل نحن نقدم على الله تعالى حبا وخضوعا أم لا؟ هذا هو السر في قسوة قلوبنا وبعده عن الخشوع. فتنبهوا إخوة الإيمان، من أراد الإيمان، من أراد حلاوة الإيمان وحقيقة الإيمان فليقبل على الله محبا خاضعا. فليس أحد أحق بالحب من الله، وليس أحد أحق أن يخضع له ويذل له إلا الله. يا سروري، يا سروري ومنيتي وعمادي، وأنيسي وعدتي ومرادي، أنت روح الفؤاد، أنت رجائي، أنت لي مؤنس وشوقك زادي. كم بدت منة وكم لك عندي من عطاء ونعمة وأيادي، حبك الآن بغيتي ونعيمي وجلاء لعين قلبي الصادي. فأنفع المحبة على الإطلاق وأوجبها وأعلاها وأجلها محبة من جبلت القلوب على محبته. فقولوا لي أيها الإخوة، أين القلوب التي تعلقت بغير الله من إياك نعبد؟ أين عباد القبور والأشجار والأضرحة والأحجار من حقيقة إياك نعبد؟ أين أهل الوجد والتصوف والتمتمات من فهم إياك نعبد؟ أين عباد الشهوات؟ أين عباد الدرهم والدينار من معنى إياك نعبد؟ أين العشاق أهل الحب والوتر والغناء عن جمال إياك نعبد؟ سبحان الله، ألستم ترددونها في كل ركعة من صلاتكم؟ أين أثرها؟ أين حقيقتها؟ فهي عهد ووعد منكم لربكم ألا نعبد غيرك يا الله. فاعلم يا عبد الله أن كل من تحبه من الخلق ويحبك إنما يريدك لنفسه ولغرضه منك، والله تعالى يريدك لك فهو غني عنك. أفلا تستحي أن يكون ربك لك بهذه المنزلة وأنت معرض عنه مشغول بمحبة غيره؟ اسمعوها جيدا إخوة الإيمان، والله والله لو تغذى القلب بالمحبة الصادقة لذهبت عنه بطنة الشهوات. وعجبا لمن يدعي المحبة ويحتاج لمن يذكره بمحبوبه. سبحان الله، كل من تعامله من الخلق إن لم يربح عليك لم يعاملك، أما الله تعالى يعاملك لتربح أنت أعظم الربح، فالحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة، والسيئة بواحدة وهي أسرع شيء محوى. الله أكبر يا ابن آدم، خلقك لتكون عزيزا فتأبى إلا أن تكون ذليلا للمخلوقين، خلقك لتكون طليقا فتأبى إلا أن تكون أسيرا أسيرا للشهوات. فقم يا مسكين وافهم حقيقة إياك نعبد. أطلق الأرواح من أصفادها في بهيج من رياض الأتقياء، غاديات رائحات كالسنا، سابحات بين آفاق الضياء، شهوة الأجساد قد ألقت بها في قفار ليس فيها من رواء. فأسقي الروح من معين إياك نعبد، أسقي الروح من معين إياك نعبد، واخرج من عبادة العباد والفساد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة. وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: من أراد السعادة الأبدية فليلزم عتبة العبودية. لكنها العبودية الحقيقية، فطريق السعادة طريق السعادة هو طريق العبادة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فمن أراد السعادة فعليه بكثرة العبادة، فهي أقرب طريق إلى الله وإلى حب الله لك. أما أن تحب أنت الله فهذا أمر فطري طبعي، لكن أن يحبك الله، يحبك المالك الخالق الغني عنك، هل تريد أن يحبك الله؟ اسمع اسمع وهو يقول جل وعلا كما في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. هذه النوافل. وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، طريق محبة الله. وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. الله أكبر. نسأل الله الكريم من فضله، حافظ على الفرائض، أكثر من النوافل، افهم شمولية العبادة لتجعل كل شيء في حياتك عبادة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله لله رب العالمين لا شريك له. ابتسامتك صدقة، الكلمة الطيبة صدقة، الأذى تميطه عن الطريق صدقة، الشهوة تقضيها في الحلال تؤجر عليها. جماع الأمر أيها الإخوة إنما هو بتكميل عبودية الله في الظاهر والباطن، فتكون حركات نفسه وجسمه كلها في محبوبات الله. وكمال عبودية العبد موافقته لربه في محبة ما أحبه، وبذل الجهد في فعله، وموافقته في كراهة ما كرهه، وبذل الجهد في تركه. وهذا إنما يكون للنفوس المطمئنة لا للأمارة ولا للوامة. نسأل الله أن نكون وإياكم وكل مسلم من أصحاب النفوس المطمئنة. لا تحرم نفسك الخير، تبصر بحقيقة إياك نعبد وأنت تتلوها في الليل والنهار، واعلم أن العبادة إنما تكون عبادة إذا كانت مأخوذة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مقصودا بها وجه الله وحده أي الإخلاص والمتابعة، فبهذين الأمرين تكون عبادة. وعندها كما قال الحق عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وكما يقول: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قالها نوح لقومه، وقالها هود وصالح وشعيب والأنبياء كلهم، إنها دعوة الحق، دعوة التوحيد. واليوم أيها الإخوة، اليوم في هذا الزمن نحن أحوج ما نكون لتأكيد عقيدة التوحيد في النفوس والتواصي بالثبات، في زمن يدع الحليم حيران، في زمن الفتن والشهوات والشبهات، في زمن الخوف والضعف والسحر والشعوذة، في زمن العولمة والانفتاح، في زمن التمييع والتنوير، في زمن الكيد والمكر والصد. فتنبهوا لدينكم أيها الإخوة، تنبهوا لدينكم، فهو أغلى وأعلى. فالدين ينقض عروة عروة، والفتن اليوم تعرض عودا عودا، والعبد غافل سادر لاهن، حتى إذا فطن، هذا إن فطن، فإذا هو غارق في جاهلية العصر الحديث باسم المدنية والحضارة والتقدم والتطور. فتنبهوا أيها الإخوة، يا أيها المصلون، يا أيها الراكعون الساجدون، أيها العقلاء، أيها المثقفون، جددوا العهد من القلب بإياك نعبد، فالله لا يحب الجهر بالسوء، وإياك نعبد حجة على الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم وما أكثرهم اليوم. فتأملوها، تدبروها، افهموها، ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا، واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم، وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين. أليس لكم فيهم عبرة؟ وهنا عند إياك نعبد يكون قسم الرب عز وجل، ومن قوله وإياك نستعين قسم العبد. فالله تعالى قال: قسمت الصلاة أي الفاتحة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل. وتأمل، لم يقل إياه نعبد، بل قال إياك نعبد، وهذا مناسب لحال العبد مع ربه، فهو واقف بين يديه يدعوه بالضراعة والإخبات في الصلاة، ويقرع بالضراعة باب المناجات، فناسب حال الشاهد لا حال الغائب. وتأمل أيضا، قال نعبد، نعبد بالنون، ولم يقل أعبد، وفي هذا تواضع وافتقار وانكسار، أي إنني واحد من عبيدك، فلست أهلا لأن أتقدم إلى جنابك العظيم وحدي، بل أضم نفسي إلى سائر عبيدك، فعسى أن أكون مقبول العبادة مجاب الدعوة. ولو قال إياك أعبد أو إياك عبدت لكان معظما لنفسه، قد ولج باب الكبرياء وتدنس بالعجب، كأنه وحيد الميدان وهو الأهل لهذا الشان دون غيره. وتقديم العبادة على الاستعانة إياك نعبد وإياك نستعين من باب تقديم العام على الخاص، وأيضا اهتماما بتقديم حقه تعالى على حق عبده، ولأن العبادة هي المقصود الأعظم من العبد، والاستعانة وسيلة إليها، وأيضا لأن في تأخير فعل الاستعانة توافق رؤوس الآيات، مما يضفي جمالا على النظم القرآني. فتأمل إعجاز القرآن وأسرار ألفاظه، أسأل الله أن يرزقنا وإياكم التدبر للقرآن وفهم القرآن. ولما كان العبد ضعيفا فقيرا احتاج أن يسأل الله العون، قال إياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين، والاستعانة هنا على إطلاقها، فنستعين بك يا الله على كل شيء وفي كل شيء، وإن كان أعظم مقاصدها هنا العون على العبادة. فنحن يا ربنا نريد أن نطيعك ونعبدك ونتقرب إليك، فإن لم تعن على ذلك فقد خسرنا. تأمل هذه المعاني وأنت تقرأ في الصلاة، فلا حول ولا قوة لنا إلا بك، فنحن ضعفاء. ولذلك كان أنفع الدعاء طلب العون على مرضاته. قال معاذ بن جبل: أخذ بيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني لأحبك يا معاذ. فقلت: وأنا أحبك يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: فلا تدع أن تقول في كل صلاة: رب أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يقول ابن القيم رحمه الله: أنفع الدعاء طلب العون على مرضاته. وجميع الأدعية المأثورة مدارها على هذا، وعلى دفع ما يضاده وعلى تكميله وتيسير أسبابه، فتأملها. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: تأملت أنفع الدعاء فإذا هو سؤال العون على مرضاته، ثم رأيته في الفاتحة في إياك نعبد وإياك نستعين. ولهذا روي أن حملة العرش إنما أطاقوا حمل العرش بقولهم: لا حول ولا قوة إلا بالله. وقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنها كنز من كنوز الجنة، إلى آخر كلامه رحمه الله. وكما أن إياك نعبد تبرؤ من الشرك، فإياك نستعين تبرؤ من الحول والطول والقوة، وتفويض لله الواحد القهار. فالاستعانة هي الاعتماد على الله تعالى في جلب المنافع ودفع المضار، مع الثقة به في تحصيل ذلك. فأين نحن من ذلك أيها الإخوة؟ أين نحن من الاستعانة بالله ونحن نرددها كل يوم في صلواتنا: إياك نستعين؟ سبحان الله، يمرض المريض فيكون لجوءه إلى الطبيب، ويتعلق أمله بالدواء، وينسى رب الأرض والسماء ومن بيده الشفاء. تنزل بالإنسان المحن وتشتد عليه الفتن، فينطرح على كثير من الأعتاب، ويلجأ للأحبة والأصحاب، وتنقطع به الأسباب، وينسى اللجوء إلى العزيز الوهاب. ويعجز بعض الناس عن الكسب، ويظل في هم وكرب، ويغفل أن الرزق بيد الرب. فما أحوجنا لعقيدة الاستعانة بالله والتوكل عليه، تنغرس في الأذهان وتتأصل في الجنان. فمن توكل على الله حق توكله كفاه، ومن استعان به أعانه الله ووقاه. سبحان الله، تأملوا: من انتشل ذا النون من الظلمات، من نجى نوحا من الكربات، إنه الله المستعان. من جعل النار بردا وسلاما على إبراهيم، من جمد الماء لموسى الكليم، من حفظه وقد تربى ونشى في بيت فرعون عدوه اللئيم، إنه الله المستعان. من عصم محمدا في الغار من مكر وكيد أعدائه الأشرار، إنه الله المعين. صلواته وسلامه على أنبيائه ورسله أجمعين. اللهم إنا نستعينك ونستهديك، ونستغفرك ونتوب إليك، ونؤمن بك ونتوكل عليك. أيها الإخوة، في زمن المصائب والآلام، من المعين إذا ادلهم الخطب وحل الكرب وعم الجدب؟ إياك نستعين. من المعين إذا ضعف الإيمان وكثرت فتن الزمان وتفرق الإخوان؟ إياك نستعين. من المعين عند فقد الأحباب وموت الأصحاب ووقع المصاب؟ إياك نستعين. من المعين إذا قست القلوب وكثرت الذنوب وظهرت العيوب؟ إياك نستعين. من المعين إذا عم الكبر وكثر السحر ونفق الشعر؟ إياك نستعين. من المعين إذا كثر إفساد ذات البين وثقل الدين وصوبت العين؟ إياك نستعين. سبحان الله، أنطلب العون من المخلوقين؟ بل إياك نستعين. فاستغفروه ثم توبوا إليه، إن ربي قريب مجيب. عجبا، أيفزع للسحرة والمشعوذين؟ بل إياك نستعين. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ إنه الله رب العالمين. عجباً لمن يتعلق بالتمائم والطلاسم والشياطين، بل إياك نستعين، إن الرقى والتمائم والتولة شرك، ومن تعلق شيئاً وكل إليه. سبحان الله، أتطلبون العون من الأضرحة والقبور والميتين؟ بل إياك نستعين، ذلكم الله ربكم له الملك، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم، ولا ينبئك مثل خبير. عبد الله، اطلب العون ممن بيده ملكوت السماوات والأرض، ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده، وهو الغفور الرحيم. عبد الله، كن صاحب توحيد، شجاعا قوي القلب، عزيز النفس، فإن المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وفي كل خير احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان، كما في صحيح مسلم. أيها المسلم، أنت قوي بالله، فاحفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، كما في سنن الترمذي، وقال عنه حديث حسن صحيح. إذن أيها الإخوة، اعلموا أن حقيقة الاستعانة توكل على الله، ليس مجرد كلام يردد، بل هو توكل على الله، وتفويض الأمر كله إلى الله، وثقة عجيبة بالله. وإن أردتم المثال فاسمعوه ولا تقولوا محال، أم ترمي ولدها فلذة كبدها في البحر تتقاذفه الأمواج، أيعقل هذا؟ اسمع، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني. ففعلت، وفعلها عين الثقة بالله. يا الله، سطروا قصة اليقين حروفا، سوف تبقى عن البلا خالدات، هكذا الحب لوعة وامتثال واشتياق يصاغ في تضحياتي. هل قرأتم عن أب يهم بذبح ابنه بالسكين استجابة لأمر رب العالمين؟ فلما أسلما وتله للجبين، وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين. الله أكبر، هكذا الاستعانة بالله والتوكل على الله. بل اسمع لاستعانة الزبير بن العوام بالله العزيز العلام. قال عبد الله بن الزبير: لما وقف الزبير يوم الجمل دعاني فقمت إلى جنبه إلى أن قال، فجعل يوصيني بدينه ويقول: يا بني، إن عجزت عنه في شيء، لمن اذهب؟ للناس؟ للمخلوقين؟ للتجار؟ لضياع الوجه؟ إن يا بني إن عجزت عنه في شيء فاستعن عليه مولاي. قال: فوالله ما دريت ما أراد حتى قلت: يا أبه، من مولاك؟ قال: الله. قال: فوالله ما وقعت في كربة من دينه إلا قلت: يا مولى الزبير، اقض عنه دينه فيقضيه. فلما فرغ من سداد الديون قال: فكان للزبير 4 نسوة، ورفع الثلث فأصاب، بعد تسديد الديون وبعد رفع الثلث، أصاب كل امرأة 1000 1200000، فجميع ماله 50 1000 1200000، كما في صحيح البخاري. الله أكبر، ما استعان عبد بالله إلا أعانه، ولا توكل عليه متوكل حق توكله، إلا كفاه. فاستعن بالله، استعن بالله حق الاستعانة، توكل على الله حق التوكل، ولا تنظر للمخلوقين إلا فيما يقدرون عليه، فإنه لا بأس أن تستعين بالناس فيما يقدر عليه الناس، فالله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، وتعاونوا على البر والتقوى. ولكن إن استغنيت عنهم فالغنى غنى النفس، إن استغنيت عنهم فالغنى غنى النفس. اللهم اجعلنا أفقر خلقك إليك وأغنى خلقك بك. اللهم أغننا عمن أغنيته عنا. هذه نتف من أسرار إياك نعبد وإياك نستعين. فانظر أخي لنفسك وأنت تقرأها في الصلوات، أين مكانك منها؟ فإياك نعبد تمنع الكبرياء، وإياك نستعين تمنع الرياء. وكلما كان العبد أتم عبودية كانت الإعانة من الله له أعظم. فكونوا معاشر المؤمنين من أهل إياك نعبد وإياك نستعين. وبعد حمد الله والثناء عليه وتمجيده بصفاته رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وبعد الاعتراف بالعبودية له وتوحيده إياك نعبد، وبعد التبرؤ من الحول والقوة إلا به سبحانه، فلا نستعين إلا به، فهو المستعان جل جلاله. وهاتان الوسيلتان تنبهوا، أي التوسل إليه بأسمائه وصفاته والتوسل إليه بعبوديته، وسيلتان عظيمتان لا يكاد يرد معهما الدعاء. وهذا أكمل أحوال السائل، أن يمدح مسؤوله ثم يسأل حاجته. فأين نحن عن آداب الدعاء؟ أين المضطرون والضعفاء؟ فجمع الافتقار والثناء لرب الأرض والسماء من أعظم أسباب إجابة الدعاء. وقد جمعت هذه السورة العظيمة الوسيلتين، التوسل بالحمد والثناء على الله وتمجيده، والتوسل إليه بعبوديته وتوحيده. ثم جاء السؤال، وتنبهوا لهذا السؤال، ومن الذي يطلب السؤال؟ هو أنت أيها العبد. جاء السؤال، سؤال أهم المطالب وأنجح الرغائب، اهدنا الصراط المستقيم. سؤال نيله أشرف المواهب وأجل الأعطيات، كيف وهو سؤال الله الهداية إلى الصراط المستقيم. نسأل الله الهداية، الهداية أس الفضائل، لجام الرذائل، سند العزائم عند الشدائد، بلسم الصبر عند المصائب. الهداية عماد الرضا والقناعة وعزاء القلوب إذا نزل الموت في أي ساعة. بالهداية تجد النفوس حلاوتها وسعادتها، بالهداية تجد القلوب قوتها وسر خلقها وحريتها. الهداية السعادة الحقيقية، اللذة الأبدية، الحياة الطيبة، مطلب الجميع، فالكل يبذل كل غال ونفيس من أجلها. ويخطئ البعض فهمها، فلها شرطان، الإيمان والعمل الصالح. تنبه، قول الحق عز وجل، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. إخوة الإيمان، لنسأل أنفسنا، كيف حالنا بدون الهداية؟ كيف حال الأمة بدون الصراط المستقيم؟ شرك وبدع وخرافات، وأهواء وحيرة ورغبات، لا أمن ولا أمان، القوي يأكل الضعيف، يأكل الناس بعضهم بعضا، يسرقون، يكذبون، يزنون، ينفرط الحبل، ينحل العقد، فلا رقيب ولا حسيب. ولكن الله حبب إليكم الإيمان، وزينه في قلوبكم، وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون، فضلا من الله ونعمة، والله عليم حكيم. فاللهم لك الحمد والشكر على نعمة الهداية. قال ابن سعدي رحمه الله، ومن أكبر المنن أن يحبب الله الإيمان للعبد، ويزينه في قلبه، ويذيقه حلاوته، وتنقاد جوارحه للعمل بشرائع الإسلام، ويبغض إليه أصناف المحرمات، إلى آخر كلامه. هذه نعمة عظيمة، وهذا هو الصراط المستقيم الذي لم يعط أحد في الدنيا والآخرة أفضل منه، كما من الله على رسوله صلى الله عليه وسلم بعد الفتح بقوله ويهديك صراطا مستقيما. فتأمل أيها المسلم، تأمل أهمية هذه المسألة حتى تسألها الله من قلب صادق بحضور قلب اهدنا الصراط المستقيم. تأمل هذا وتأمل شدة حاجتك إليها في كل حين. يقول ابن القيم رحمه الله: ومن هنا يعلم اضطرار العبد إلى سؤال هذه الدعوة فوق كل ضرورة، وبطلان من قول من يقول إذا كنا مهتدين فكيف نسأل الهداية، فإن المجهول لنا من الحق أضعاف المعلوم، وما لا نريد فعله تهاونا وكسلا مثل ما نريده أو أكثر منه أو دونه، وما لا نقدر عليه مما نريده كذلك، وما نعرف جملته ولا نهتدي لتفاصيله فأمر يفوت الحصر، ونحن محتاجون إلى الهداية التامة. فمن كملت له هذه الأمور كان سؤال الهداية له سؤال التثبيت والدوام، إلى آخر كلامه الجميل. فاللهم اهدنا الصراط المستقيم، اللهم اهدنا الصراط المستقيم، اللهم اهدنا الصراط المستقيم. إذا انتشرت البدع والخرافات وعصفت بالناس الشهوات واللذات، اهدنا الصراط المستقيم. كلما ضلت العقول والأفهام وشطت الآراء والأقلام واشتد الضلال والظلام، اهدنا الصراط المستقيم. إذا اشتدت المحن وكثرت الفتن واتبعت السنن، قيل اليهود والنصارى قال فمن، اهدنا الصراط المستقيم. كلما دجى الليل وكثر الهول والويل ونزلت الهموم والغموم وتتبع الناس النجوم، اللهم اهدنا الصراط المستقيم. كلما ضاقت الأنفاس واشتد القنوط والياس وحل الضر والباس، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ولهذا كان أنفع الدعاء وأعظمه وأحكمه دعاء الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فإنه إذا هداه هذا الصراط أعانه على طاعته وترك معصيته، فلم يصبه شر لا في الدنيا ولا في الآخرة. لكن الذنوب هي من لوازم نفس الإنسان، وهو محتاج إلى الهدى في كل لحظة، وهو إلى الهدى أحوج منه إلى الأكل والشرب، إلى أن قال: ولهذا كان الناس مأمورين بهذا الدعاء في كل صلاة لفرط حاجتهم إليه، فليسوا إلى شيء أحوج منهم إلى هذا الدعاء. انتهى كلامه. فأحضر أخي قلبك في كل ركعة تركعها وتدبر هذا الدعاء العظيم. فمن لم يهده الله فمن؟ من لم يثبته الله فمن؟ من لم يحفظه الله في مثل هذا الزمن فمن؟ فاعتصم بالله، وإياك أن تعتمد على نفسك الضعيفة مهما بلغت مهما كانت. فالله تعالى يقول: وخلق الإنسان ضعيفا ولا حول ولا قوة له إلا بربه، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. أعلن الضعف والافتقار، أكثر من الدعاء والانكسار للعزيز الغفار غافر الذنب وقابل التوب، فلا معين لك في السير على الصراط المستقيم إلا الله، لا عاصم لك من الفتن إلا الله، لا منجي لك في زمن الشهوات إلا الله. ولذا فقد كان صلى الله عليه وسلم يكثر في سجوده: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. وفي الحديث يقول الله تعالى: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. فيا من أقبلت على الله، يا من أقبلت على الله، اطلب من الله الهداية وافعل أسبابها وستجد عجبا. ويا من استقمت وقلت ربي الله، اسأل الله الثبات واستعن به وردد دائما اهدنا الصراط المستقيم، وقل: ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا، وكرر كل وقت: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فليس أعظم من الثبات على الصراط المستقيم شيء. فيا من سرتم على الصراط المستقيم، يا من تجاهدون أنفسكم للثبات عليه، اصبروا وأبشروا، لا يغركم كثرة الهالكين وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. كتبت إحدى الأخوات تقول: كثيرا ما كنت أسمع كلمات تجريح وإهانة، لأني كنت أنكر المنكر وأدعو إلى المعروف. كانت هذه الإهانات تصدر من أحب الناس إلي وهم أهلي. فسبحان الله، أصبحت الدعوة إلى الله وإنقاذ الناس من وحل الذنوب وظلمة القلب جريمة. تقول: فلما ضاقت بي الدنيا بما رحبت، تساقطت الدموع من عيني كقطرات المطر لما فعلوه بي، وحينها أخلو بنفسي مع الله فيضحكون علي ويقولون: ها هي الموسوسة. أواه، ماذا أفعل؟ أأترك طريقي الذي من الله علي به لأرضيكم أيها البشر؟ لا، ثم لا، والذي نفسي بيده لن أترك طريق الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام رضوان الله عليهم، لن أترك طريق الدعوة مهما اتهمتموني بالرجعية والتخلف، مهما عشت غريبة بينكم وطالت غربتي، إلى آخر رسالتها الطويلة. وكتبت أخرى تقول: لماذا نحن المستقيمات نجد الانتقاد والكلمات الجارحة والسخرية بأفعالنا وأقوالنا؟ هل ما نفعله هو الغريب، وما يفعله غيرنا من معاصي ومنكرات هو الصحيح؟ لماذا توضع أكثر الأخطاء واللوم والعتاب علينا؟ ألأننا مستقيمات؟ وهكذا الكثير من الشباب ومن الصالحين يشكون مثل هذا، هكذا أهل الاستقامة يشعرون بغربة كلما كثرت الفتن والشهوات. فصبرا معاشر الإخوة والأخوات، لقد جاهدتم أنفسكم على ترك المعاصي والسيئات، وصبرتم عن الشهوات، ولسان حالكم يقول: إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فأبشروا يوم يقال لكم: إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. إذن أيها الصالحون والصالحات، ثبت الله قلوبكم، لا تستوحشوا إذا قل السائرون في طريقكم، ولا تيأسوا إذا لم يسمع الناس لكم، ولا تضعفوا إذا كثر الساخرون والمستهزئون بكم. وتأملوا هذا الكلام النفيس لابن القيم يقول، تأملوه جيدا وتواصوا به: ولما كان طالب الصراط المستقيم طالبا أمرا أكثر الناس ناكبون عنه، مريدا لسلوك طريق مرافقه فيها في غاية القلة والعزة، والنفوس مجبولة على وحشة التفرد وعلى الأنس بالرفيق، نبه الله سبحانه على الرفيق في هذا الطريق، وأنهم هم الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. فأضاف الصراط إلى الرفيق السالكين له، وهم الذين أنعم الله عليهم، ليزول عن الطالب للهداية وسلوك الصراط وحشة تفرده عن أهل زمانه وبني جنسه، وليعلم أن رفيقه في هذا الصراط هم الذين أنعم الله عليهم، فلا يكترث بمخالفة الناكبين عنه له، فإنهم هم الأقلون قدرا وإن كانوا الأكثرين عددا. كما قال بعض السلف: عليك بطريق الحق، ولا تستوحش لقلة السالكين، وإياك وطريق الباطل، ولا تغتر بكثرة الهالكين. وكلما استوحشت في تفردك فانظر إلى الرفيق السابق، واحرص على اللحاق بهم، وغض الطرف عمن سواهم، فإنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا. وإذا صاحوا بك في طريق سيرك فلا تلتفت، لا تلتفت إليهم، فإنك متى التفت إليهم أخذوك وعاقوك. ثم ضرب لذلك مثلا فقال: الظبي أشد سعيا من الكلب، ولكنه إذا أحس به التفت إليه فيضعف سعيه فيدركه الكلب فيأخذه. والقصد أن في ذكر هذا الرفيق ما يزيل وحشة التفرد ويحث على السير والتشمير للحاق بهم. وهذه إحدى الفوائد في دعاء القنوت: اللهم اهدني في من هديت، أي أدخلني في هذه الزمرة واجعلني رفيقا لهم ومعهم، إلى آخر كلامه الجميل في المدارج. اعلموا أيها الإخوة أن مما يعين على الثبات على الصراط المستقيم فهم معنى الصراط، وأنت تقرأ اهدنا الصراط المستقيم كل يوم. ما هو الصراط؟ من هم أهله؟ فاعرف الحق تعرف أهله. الصراط هو الطريق الواضح والمستقيم، أي الذي لا عوج فيه، والمراد بذلك الدين الذي أنزله الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو صراط الذين أنعم الله عليهم، وهم رسول الله وأصحابه. وأنت دائما في كل ركعة تسأل الله أن يهديك إلى طريقهم، وعليك من الفرائض أن تصدق الله أن صراطهم هو المستقيم. نعم، وأنت تردد اهدنا الصراط المستقيم عليك أن تقول ذلك بيقين قلب، وأن أول الواجبات من هذه الآية اعتقاد ذلك بالقلب، وليحذر المؤمن من خدع الشيطان. نعم، فالكثير يعتقدون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحق وأن ما خلفه باطل، فإذا جاء بما لا تهوى أنفسهم فأسهل شيء على بعضهم أن ينقد نصا صحيحا أو يرده إذا خالف عقله، فيتلاعب بالنص وينتهك حرمته ويسيء الظن به أو يتذاكى على النصوص ويلوي أعناقها ويستولد منها الأحكام قصرا بحجة أن العصر تغير وأن الزمان تطور، فإن لم يحتمل المعنى عملية قيصرية واستعصت النصوص على عقولهم وتأويلاتهم الباطلة فهي ضعيفة الإسناد، فإن سلم الإسناد فهي ضعيفة لمعناها. وهكذا هكذا تنتقد الأحاديث النبوية ويتجرأ على مواجهتها بالعقل، فلا يكاد يسلم من الأحاديث إلا ما وافق أهواءهم. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. عجبا لدين لا ثوابت فيه، أي دين هذا؟ أي عقيدة تلك التي تميل مع الشهوات وتتغير مع المتغيرات؟ ثم هل نحن أكثر فقها وفهما للأحاديث ممن أنعم الله عليهم من صحابة رسول الله رضوان الله تعالى عليهم الذين تنزل عليهم القرآن وعاشوا بين ظهراني نبي الإسلام وشهدت لهم السنة والقرآن بأنهم خير القرون؟ فيا أهل الاستقامة، يا أهل الصراط المستقيم، احذروا الميل عنه أو الروغان عنه. قال ابن مسعود رضي الله عنه: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا وقال: هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمينه وعن يساره وقال: هذه سبل، على كل سبيل شيطان يدعو إليه، ثم قرأ قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. يقول ابن القيم: وهذا لأن الطريق الموصل إلى الله واحد، وهو ما بعث به رسله وأنزل به كتبه، لا يصل إليه أحد إلا من هذا الطريق. ولو أتى الناس من كل طريق واستفتحوا من كل باب فالطرق عليهم مسدودة والأبواب عليهم مغلقة إلا من هذا الطريق الواحد، فإنه متصل بالله موصل إلى الله، إلى آخر كلامه. ثبتنا الله وإياكم على الصراط المستقيم في الدنيا والآخرة. أيها المسلم، اسلك طريق المؤمنين، علم وعمل وحق واضح مبين، وأطع الله ورسوله الأمين، ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. لا تحرم نفسك هذا الفضل، كن من المهتدين أهل إياك نعبد وإياك نستعين، واحذر ولا تكن من المغضوب عليهم ولا الضالين، وتنبه للواقفين على جنبات الطريق، تنبه للواقفين على جنبات الطريق ساخرين مستهزئين، فأنت خلقت لهدف ومبدأ عظيم قد هيأوك لأمر لو فطنت له، فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل، وأنت في غفلة عما خلقت له، وأنت في ثقة من وثبة الأجل، فزكي نفسك مما قد يدنسها واختر لها ما ترى من خالص العمل. أأنت في سكرة أم أنت منتبه؟ أغرك الأمن أم ألهيت بالأمل؟ يقول ابن القيم رحمه الله: وللهداية مرتبة أخرى، بعد أن عدد مراتب كثيرة قال: وهي آخر مراتبها، وهي الهداية يوم القيامة إلى طريق الجنة، نسأل الله الكريم من فضله. يقول: وهو الصراط الموصل إليها، فمن هدي في هذه الدار إلى صراط الله المستقيم الذي أرسل به رسله وأنزل به كتبه هدي هناك إلى الصراط المستقيم الموصل إلى جنته ودار ثوابه. وعلى قدر ثبوت قدم العبد على هذا الصراط، انتبه يا عبد الله، انتبه أيها المستقيم، انتبه أيتها الصالحة، وعلى قدر ثبوت قدم العبد على هذا الصراط الذي نصبه الله لعباده في هذه الدار يكون ثبوت قدمه على الصراط المنصوب على متن جهنم وعلى على قدر سيره على هذا الصراط يكون سيره على ذاك الصراط. فمنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالطرف، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كشد الركاب، ومنهم من يسعى سعيا، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يحبو حبوا، ومنهم المخدوش المسلم، ومنهم المكردس في النار نعوذ بالله من النار. فلينظر العبد سيره على ذلك الصراط من سيره على هذا حذو القذة بالقذة جزاء وفاقا، هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. ولينظر الشبهات والشهوات التي تعوقه عن سيره على هذا الصراط المستقيم، فإنها الكلاليب التي بجنبتي ذاك الصراط تخطفه وتعوقه عن المرور عليه، فإن كثرت هنا وقويت فكذلك هي هناك، وما ربك بظلام للعبيد. فسؤال الهداية متضمن لحصول كل خير والسلامة من كل شر، إلى آخر كلامه رحمه الله. وأما قوله غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فالمغضوب عليهم كل مجانب للحق، كل مجانب للحق بغيا وعنادا كاليهود ومن قلدهم وسار سيرهم، والضالون هم الذين عدلوا عن اتباع الحق جهلا وضلالا، يعملون بلا علم لا هم لهم إلا عبادة المادة والهوى. احذر يا عبد الله أن تكون عبدا للدنيا، عبدا للترف والشهوات، فإنها من صفة النصارى ومن تبعهم وتشبه بهم وغفل عن غاية خلقه، وكثير من المسلمين والمسلمات وللأسف يردد هذه الآية ويدعو على هؤلاء في كل ركعة، ويغفل أنه اتصف بصفاتهم وسلك مسلكهم كما أخبر صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه. قلنا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال: فمن كما في الصحيحين. فاحذري يا أمة الله، يا من تشبهت وغيرت خلق الله باليهود والنصارى، أن تدعي على نفسك وأنت لا تشعرين في صلواتك. أما قوله آمين فليست من الفاتحة، ولكنها تأمين على الدعاء، ومعناها اللهم استجب. فالواجب تعليم الجاهل لئلا يظن أنها من كلام الله، والله أعلم. ويكفي في فضل التأمين قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فمن وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، كما عند البخاري في صحيحه. ورواه مسلم بلفظ: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. نسأل الله الكريم من فضله، كم يفوتنا من الأجر. وأما البسملة في بداية السورة فقد اتفق العلماء على أنها بعض آية من سورة النمل، ثم اختلفوا هل هي آية مستقلة في أول كل سورة، أم أنها في الفاتحة دون غيرها، أو أنها للفصل بين السور، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يعرف فصل السورة حتى ينزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم، كما في أبي داود وأسناده صحيح. ومن قال إنها آية من الفاتحة فقد رأى الجهر بها في الصلاة، والذين لم يروا ذلك فقد أسروا بها. ولكل من أصحاب القولين جماعة من الصحابة رأوا ما رأوا، والذي ثبت عن الخلفاء الأربعة أنهم كانوا يسرون بالبسملة. وخلاصة القول: أجمع الأئمة على صحة من جهر ومن أسر. وأما معناها بسم الله، أي أبتدئ بكل اسم لله تعالى، لأن لفظ اسم مفرد مضاف فيعم جميع الأسماء الحسنى. وأما الله هو المألوه المعبود المستحق لإفراده بالعبادة لما اتصف به من صفات الألوهية، وهي صفات الكمال. والمعنى لما تردد وتقول بسم الله، المعنى أدخل في هذا الأمر من قراءة أو دعاء أو غير ذلك بسم الله، لا بحولي ولا بقوتي، بل أفعل هذا الأمر مستعينا بالله متبركا باسمه تبارك وتعالى. والرحمن الرحيم تقدم الكلام فيهما. وقبل الختام ذكر ابن القيم رحمه الله فائدة نفيسة بعد ذكره لحديث أبي سعيد الخدري في رقية أبي سعيد سيد القوم الذي لدغ بالفاتحة. قال ابن القيم معلقا لما قرأ عليه الفاتحة، قال: فكأنما نشط من عقال، قول ابن القيم: فقد أثر هذا الدواء في هذا الداء وأزاله حتى كأن لم يكن، وهو أسهل دواء وأيسره، ولو أحسن العبد التداوي بالفاتحة لرأى لها تأثيرا عجيبا في الشفاء. يقول ابن القيم: ومكثت بمكة مدة تعتريني أدواء ولا أجد طبيبا ولا دواء، فكنت أعالج نفسي بالفاتحة فأرى لها تأثيرا عجيبا، فكنت أصف ذلك لمن يشتكي ألما، وكان كثير منهم يبرأ سريعا. ولكن ها هنا أمر ينبغي التفطن له، وهو أن الأذكار والآيات والأدعية التي يستشفى بها ويرقى بها هي في نفسها نافعة شافية، ولكن تستدعي قبول المحل وقوة همة الفاعل وتأثيره. فمتى تخلف الشفاء كان لضعف تأثير الفاعل أو لعدم قبول المنفعل أو لمانع قوي فيه يمنع أن ينجع فيه الدواء، كما يكون ذلك في الأدوية والأدواء الحسية إلى آخر كلامه. أيها الإخوة والأخوات، هذه وقفات وتأملات وأسرار ذكرتها وباختصار في أعظم سورة في القرآن، لعل أفهامنا تحضر وقلوبنا تقبل عند تكرارها في صلواتنا. فلا نجاة لنا والله إلا بالإقبال على القرآن وتفهمه وتدبره واستخراج كنوزه وصرف العناية إليه والعكوف بالهمة عليه، فإنه الكفيل بمصالح العباد في المعاش والمعاد والموصل لهم إلى سبيل الرشاد. اللهم اهدنا لسبيل الرشاد، اللهم اهدنا لسبيل الرشاد، سبيل المؤمنين الصراط المستقيم، وثبتنا على الحق المبين، واجعلنا من أهل القرآن الذين يعظمونه حق التعظيم، فيحلون حلاله ويحرمون حرامه ويحكمونه في جميع أمورهم. اللهم عظم حب القرآن في قلوبنا وقلوب أبنائنا وقلوب أزواجنا، واجعلنا ممن تعلم القرآن وعلمه. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا، وارزقنا تلاوته على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم احفظ الإسلام والمسلمين في كل مكان يا رب العالمين، اللهم احفظهم في فلسطين، اللهم احفظهم في الشيشان، اللهم اجعل الدائرة على عدوهم، اللهم مزق أعداءهم كل ممزق. اللهم عليك بأعداء الدين أجمعين، وانصر عبادك الصالحين، ووفق ولاة أمور المسلمين لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم وفق ولاة أمرنا خاصة لما تحبه وترضاه، وارزقهم البطانة الصالحة الناصحة. اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين بالأمن والإيمان، واجمع كلمتهم على التوحيد والقرآن، وفرج هم المهمومين، واشف مرضانا وجميع مرضى المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والحمد لله رب العالمين. وأخيراً، تقبلوا تحيات مؤسسة أحد السعودية الرياض، صندوق البريد 37384، الرياض 11439، رقم الهاتف 20-80000، رقم الفاكس 20-888-80. ونذكركم بأن جميع الحقوق محفوظة. دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مجلة الأسرة، اختيار الأسرة المتميزة. سواك المسلم، السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، متوفر بعدة نكهات منعشة. كان معكم في الهندسة الصوتية أشرف الحناوي.